الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد في ربوبيته، فهو الخالق المدبر الرازق المحيي والمميت والمعز والمذل، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واحد في ربوبيته، فالتوكل عليه والاستعانة به والطمع في ثوابه والرغبة في جنانه والخوف والرهبة من عذابه، الحلف به والذبح له والطواف له والسجود له والركوع له، وكل دقيق وجليل من أمر العبادة يصرف له وحده لا شريك له، ولا يصرف غيره لغيره، فهو أغنى الشركاء عن الشرك. واحد في أسمائه وصفاته، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أنكم ملاق الله بكل أعمالكم، بنظراتكم وأسماعكم وخطواتكم وما اجترحته أيديكم وبكل كلمة نطقتم بها وتكلمتم بها. اتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن الله جل وعلا يبسط لعبده الصحائف، فيرى العبد ما قدم من حسناته وسيئاته، وترى المجرمين يومئذ مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وإن كان حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله لن تضل الموازين والصحف عن سيئة من سيئاتنا، أو حسنة من حسناتنا، أو ذرة من خير أو شر اقترفناه. فيا معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة في الله، إن كثيرا من الناس يظن أن انتصاره على أعدائه في الخارج هو دليل التحكم والسيطرة، وليس هذا بقول سديد على إطلاقه، فإن للعبد أعداء من داخل بدنه، وإن للعبد أعداء من داخل نفسه، إذا استطاع أن ينتصر عليهم فهو على ما سواهم أقدر على النصر وعلى هزيمتهم بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة في الله، إن كل واحد منا فيه نقطة أو نقاط ضعف لا يدري هل ينتصر عليها أو يزيلها أو يتحكم بها أو تتحكم به، فتكون سببا والعياذ بالله إلى سوء خاتمته وضلال سعيه ومغبة عاقبته الوخيمة فيما يأتي ويدر. أيها الأحبة، إن الإنسان لا يدري من أين يؤتى. إن هامان أتي من وزارته، وقارون أتي من ماله، وفرعون أتي من ملكه وتجبره، وكل واحد على خطر أن يؤتى من داخل نفسه. ونحن يا عباد الله فينا وفي بدننا هذا الجسم الذي نتحرك به تارة نقول ضعيفا مسكينا وتارة ترى فيه من العجائب والله به عليم. دواؤك فيك وما تبصر وداؤك منك وما تشعر وتحسب أنك جسم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. نحن يا معاشر المؤمنين فينا من نقاط الضعف ما يمكن أن يكون سببا لسوء الخاتمة وفينا من جوانب الخير ما نرجو أن يكون سببا لحسن العاقبة. ولن نستطيع أن نتكلم عن الجوانب كلها التي تكون سببا لسوء الخاتمة للإنسان من داخل نفسه، ألا وإن منها جارحة صغيرة جدا تكمن في مكان خفي تظهر تارة فتلذغ وربما التوت تارة فتلسع وربما صمتت فأجرت وربما نطقت فذكرت، ألا وهي اللسان. هذا اللسان القطعة الصغيرة من عصب وشعيرات ولحم لا تراها بارزة في وجه الإنسان أو في جسمه إنها كامنة، ولكن تارة تخرج فتلدغ صاحبها قبل أن تلدغ الآخرين. وآفات اللسان كثيرة، وكما قال معاذ رضي الله عنه: أو نحن مؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا يا رسول الله؟ فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكف الناس على مناخرهم يوم القيامة في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان ذلك الثعبان أو ذلك الذي ينطق بذكر الرحمن إما نعمة أو نقمة. احذر لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. ربما عثر الرجل بقدمه أو سقط به جواده أو زل به درج بيته أو هوى من أعلى طابق في منزله، وربما قام صحيحا سليما معافى، وربما زل زلة لم يرى منها ورما ولم ينسكب منها دما، ولكنها تهوي به في النار 70 خريفا. في الحديث: إن الرجل ليلفظ بالكلمة لا يلقي لها بالا تبلغ به من سخط الله أن يهوي في النار 70 خريفا، فهو يتجلجل في النار إلى يوم القيامة. وإن الرجل ليلفظ بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا تبلغ به أعلى الدرجات في مرضاة الله جل وعلا. فاللسان أيها الأحبة ذلك الذي نتزين به في المجالس ونتنافس فيه بالفصاحة، وكل يظهر نفسه منطيقا فصيحا، وقد نسي قول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وربما غفل الإنسان عن الحافظين الذين يكتبون كل دقيق وجليل مما ينطق: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. معاشر الأحبة، آفات اللسان كثيرة، والباعث على كثير منها أن يظهر الإنسان نفسه أو أن يبرز بين العامة أو أن يتصدر المجالس أو أن يشار إليه بالبنان أو أن يلحظ بالعيان، وكلها آفات وظلمات بعضها فوق بعض. فأولها: ربما تساغى الرجل الكذب رغبة في التصدر في المجلس، وربما تحدث وتكلم ليلتفت إليه. ونصيحتي قبل هذا، إذا كنت في مجلس ورأيت من الحاضرين من يكفيك الكلام فيما تريد أن تقوله، فاحمد الله جل وعلا أن وكل بالكلام الذي في قلبك رجلا يقوله بدلا منك. أي كرامة أعظم من هذه؟ لا تحرص أن تكون متكلما في كل حال، إلا إذا تعين المقام، أو خشيت أن يضيع المجلس في الباطل، أو يقوم الناس عن مجلس لم يذكر الله تعالى فيه، فربما تعين عليك الكلام ابتداء وأنت المسؤول عن ذلك. لكن إذا كنت في مجلس وفي قلبك كلام ورأيت من تكلم به بدلا منك، فاحمد الله أن وكل بكلامك رجلا ينطق به غيرك. من آفات اللسان الكذب تلك الخصلة القبيحة الذميمة. قال صلى الله عليه وسلم: يطبع المسلم أو الرجل يطبع المسلم على الخصال كلها، ليس الكذب والخيانة، أي سوى الكذب والخيانة. وسئل صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قالوا: نعم يا رب. وسئل صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قالوا: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قالوا: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. لأن الكذب خصلة قبيحة ذميمة جدا. وحسبكم بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأنتم تعرفون الوعيد الشديد للكاذبين. والكذب أيها الإخوة أصبح في هذا الزمان من أهون ما تساهل الناس به، حتى بدأ المنظرون وبدأ المتفلسفون والمتفيهقون يفصلون الكذب في غير ما فصل بشرع الله جل وعلا. فمنهم من سمى كذبة إبريل، ومنهم من سمى الكذبة البيضاء، ومنهم من سمى كذبة حمراء إلى غير ذلك. وكل هذا مرفوض في دين الله جل وعلا. ليس الكذب أو ليس الكذاب من يقول كلمة فينمي خيرا أو يقول خيرا. الكذب هنا جائز، أن تعرف فلان ابن فلان في قلبه عداوة وفي نفسه إحن على فلان ابن فلان، فتأتي إليه وتقول للأول: عجبت من كلام قاله صاحبك فلان في مجلس من المجالس، لقد أثنى عليك وذكر فيك خصالا حميدة، وتقول شيئا من هذا، فليس هذا من الكذب الحرام، بل هو من عين ذات الإصلاح الذي تؤجر به من عند الله جل وعلا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والكذب في الحرب، والحرب خدعة أو خدعة ثلاثية في الشكل. وحديث الرجل امرأته، إذا تحدث الرجل بكلام ولو خرج فيه عن الحقيقة لكي يكثر من ضعف المرأة ما قد تتسلط به إلى شر أكبر من ذلك، وليتق الله في هذا، وليكن حاجته إلى ما خرج به عن الحقيقة في حديث أهله بقدر حاجة الإنسان إلى الدواء، لا أن يصبح دائما منذ أن يدخل إلى أن يخرج وهو يروي الأحاديث المكذوبة الموضوعة، رأى ولم يرى، سمع ولم يسمع، قيل ولم يقل، فعل ولم يفعل، ويظن أن الحديث مع المرأة من أوله إلى آخره ينبغي أن يكون كذبا في كذب. لا، لكن لو شجر بين الرجل وأهله خلاف أو حصل موقف لا يمكن أو قد لا تقدره المرأة بضعفها، فاحتاج أن يزور عليها شيئا من الحقيقة أو يوري فيها، فلا حرج بذلك. أما أن يكون الإنسان راوية للكذب من غير حاجة ويحتج بحديث الرجل امرأته، فليس هذا مما فهمه أولو الألباب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآفة الثانية الكلام الذي يطلق جزافا، والعبارات البراقة، والكلمات الرنانة التي يلفظ بها الإنسان لكي تسجل له في سطور التاريخ. والله إنها تسجل، ولكن هل يجدها في صحائف حسناته أم صحائف سيئاته؟ وأقولها وبكل صراحة، وأوجه من هذا المنبر كلمة إلى كل صحفي من الصحفيين وكل صاحب عنوان من العناوين، أن يتقي الله في العبارة التي تنشر عنه وكل كلمة يكتبها في أسطر مقاله. أقول لنفسي وأقول لهم وأقول لكم، اتقوا الله فيما تكتبون، فإن من علم أن كلامه من عمله لم يسره أن يتكلم إلا بما يطمع أن يراه في موازين حسناته. وما من كاتب إلا سيفنى، وما من كاتب إلا سيفنى، ويبقي الدهر ما كسبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. مما قرأت في عدد من المجلات والجرائد كاتبا تكلم عن أهداف أحد اللاعبين فقال: إن أهداف اللاعب الفلاني تلك التي تجعل الأعمى يبصر. والأبكم يتكلم. عجبت لهذا اللاعب، أو عجبت بالحقيقة لهذا المتكلم، قد لا يكون للاعب ذنبا. متى كان هذا اللاعب عيسى بن مريم يبرئ الأكمه والأبرص بأهداف يسجلها؟ أما يتقي الله هذا الذي يقول هذا الكلام؟ أهداف تجعل الأعمى يبصر، والأبكم يتكلم، والأصم ينقلب سميعا. أين تريد أن ترى هذه الكلمة يا عبد الله؟ تريد أن تراها في صفحة الحسنات أم في صفحة السيئات؟ اتقوا الله يا معاشر الكتاب ويا معاشر الصحفيين، وليقل كل واحد هذه نصيحة، وليقل كل واحد هذه محبة. هذا نداء من القلب إلى القلب ومن الروح إلى الروح، حتى لا تفسر أنها فضيحة أو تشهير. معاشر المؤمنين، وآخر يقول: من تقرب إلى دينا شبرا نتقرب إليه ذراعا. عجبا، ولن أجزم بسوء قصد قائله، فإن قصد بهذه العبارة شيئا من اللفظ والبيان الذي يتكلم به بعيدا عن قصد الحديث الذي جاء فيه أن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده، فلئن تقرب إليه العبد شبرا تقرب العبد يتقرب الله إليه ذراعا. إن كان بعيدا عن قصد الحديث فنقول خيرا أن تعبر بشيء بعيد عن النصوص والحروف والرسوم التي جاء فيها البيان الرباني والنبوي والشرعي. فلنرفع مقام الشريعة، ولنرفع مقام الأحاديث، ولنرفع مقام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن قصد المتكلم أنه يحاكي قول الله: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، فهي والله من الكلمات التي تهوي بصاحبها. وكم سمعنا فلتات جرت على الألسنة، وكم سمعنا وقرأنا كلمات جرت على الألسنة. والله لو جلست مجلسا فقام واحد يضحك أو يتهكم أو يستهزئ أو يصوغ شيئا من عبارات الدعابة والمزاح بنص مرسوم من المراسيم لاعترضت عليه، حتى لا تصبح النصوص والمقالات والأمور أمر الهزال والعبث. فكيف نسكت أن يتكلم بشيء فيه محاكاة في باب هزل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ومما يجري على الألسنة قول كثير من الموظفين عن مديره العام حينما يسأل عن صلاحياته أو عن تصرفاته، فقال فلان لا يسأل عما يفعل. تعالى الله، تعالى الله أن يشبه الضعفاء المساكين في تصرفاتهم بصفات الله وأسمائه جل وعلا. قد يقول قائل ولماذا التشنج أيها المطاوعة كما يقول بعضهم، لماذا التشنج، لماذا هذا التوتر، كل عبارة تفسرونها؟ أقول والله يا أخي لو حدك الحديث إلى أن تحاكي في كلامك كلام زعيم أو رئيس لما استطعت أن تنبت ببنت شفة. فاعرف قدر الله جل وعلا، ولا يكن قدر الرؤساء والعظماء في قلبك أعظم من قدر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم أنقل هذه جزافا بل بأذني سمعتها والتفت إلى قائلها وقلت اتق الله الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو من يفعل كل فعل ويعمل كل عمل وفي فعله وعمله منتهى العدل لا ظلم فيه، ومنتهى الحكمة لا عبث فيه، ومنتهى الرحمة لأن رحمته سبقت غضبه. أما المسكين الحقير المخلوق الضعيف التافه فأي حكمة وأي عدل وأي صفات جمعت أحسن الأمور في كلامه؟ فلننتبه لهذه العبارات، ولننتبه لهذه الكلمات التي يطلقها بعض الناس جزافا وهم لا يشعرون والعياذ بالله. إننا لا نجزم أنهم يقصدون محاكاة كلام الله وكلام رسوله. ما شققنا عن القلوب وخذوها نصيحة، تورع حتى في محاسبة المخطئين واحسب لهم ألف عذر وألف سبيل، ولكن بين إن كان الهدف هذا فالويل ثم الويل مما قصدوا به، وإن كان الهدف ذاك فالأولى والأحرى والواجب أن يتجنب أن يجعل كلام الله وكلام رسوله في مقام ليس إلا في مقام العبث والهزل أو غير ذلك. ومن آفات اللسان يا معاشر المؤمنين ما نسمعه كثيرا كثيرا كثيرا من الذين يستهزئون بالدعاة إلى الله جل وعلا، من الذين يتهكمون بقناديل الصحوة الإسلامية ومشاعل النور في دياجيل الظلام، ونسيم العبير في روائح الفتن المنتنة. أولئك الذين يتهكمون بالشباب الصالحين أو بالدعوة إلى الله جل وعلا فهم على خطر عظيم، وهي من آفات اللسان. ترى الواحد منهم ربما تصدق بمليون ريال، وربما صلى الفجر مع الجماعة لا تفوته، وربما تكلم، وربما قرأ القرآن، وربما فعل كثيرا من الحسنات، لكن إذا جلس أطلق لسانا طلقا حادا على أولياء الله فأخذ يستهزئ بهذا ويتهكم بذاك ويتكلم بهذا، فيعطى هذا من صدقاته وذاك من قراءته وذاك من صلاته، فما بقي له من حسناته شيئا. وهذه من صور الجهل عند كثير من الناس، أن يعمل عملا صالحا ثم يضيعه على الناس أجمعين. والله ما رأيت تاجرا إذا أشرقت الشمس ذهب إلى متجره، وإذا غابت الشمس عاد وجيبه بطانا مليئة بالنقود والدنانير والدراهم، فإذا جلس في المجلس أخذ يفرق على الناس يمنة ويسرة من غير حساب واحتساب. أتعدون هذا من العقلاء؟ لا والله. فكذلك من الناس من يجمع الحسنات ولكنه يفرقها في مجلس واحد. لو قدرنا أنه كسب 1000 حسنة لكنه في مجلس بعد المغرب أو العشاء يصرف 1200 حسنة فيعود رصيده سالبا مدينا خاسرا ب200 حسنة تؤخذ من حسناته أو يطرح من سيئاتهم على سيئاته. فانتبه لنفسك يا أخي، واحفظوا أعمالكم، واحفظوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم. إن المسلم مأمور أن يحفظ عمله، وإن من أخطر ما تصرف به الأعمال ودرجاتها جزافا هباء الكلام في المجالس والغيبة والنميمة التي حصدت الحسنات. ربما ترى الرجل طيبا أو غير طيب، صالحا أو غير صالح، لكن لا يلتفت إلى مسألة الغيبة والنميمة. قد تجد رجلا قليل العبادة لكن عنده من الحسنات أكثر مني ومنك. لماذا؟ قد يكون عنده بعض الذنوب وقد يكون عنده من الحسنات أكثر مني ومنك. لماذا؟ قد لا يكون من الذين يتكلمون في أعراض الناس البتة. فهذه مسألة مهمة جدا جدا يا عباد الله، أن يتكلم الإنسان إما بالغيبة والنميمة أو أن يستهزئ بإخوانه في الله، أو أن يتكلم بأعراضهم، أو أن يتكلم بعض الناس في المجالس ولا هم له إلا هؤلاء الأخيار. من الناس من إذا جلس مجلس رأيت مطوعا وقف هكذا، ورأيت معقدا جلس هكذا، ورأيت متشددا قال هكذا، وما رأيت سكيرا قبض عليه من قبل الهيئة يوما ما، ما رأيت مرابيا قد وغل في الربا، ما رأيت فاجرا جعل بيته ماخورا للدعارة، ما رأيت مرتشيا مجرما يسلب أموال المسلمين ولا يرقب فيهم إلا ولا ذمة، ما رأيت فاجرا يسعى بإفساد ذات البيت. هل غابت الصور عن كل سيء فما أبصرت إلا هذا المتبع للسنة، هذا التقي النقي الورع الزاهد العابد الذي ربما في نظرك أو نظر غيرك قصر ربما بشيء ليس من الواجبات، ربما في المستحبات في باب العلاقة، ولكنه قد أكمل الأمر فيما بينه وبين ربه، أو كاد أن يكمل الأمر صلاحا واستقامة. لا زنا ولا خمر ولا رشوة ولا ربا ولا فساد ولا ملاهي ولا صورا محرمة ولا مجلات خليعة. فمن تتسلط إلا على مثل هذا؟ هذه من آفات اللسان يا معاشر الأحبة. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ لي ولكم أعمالنا. اللهم احفظ لنا أعمالنا، اللهم احفظ لنا أعمالنا، اللهم احفظ لنا أعمالنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام وعضوا بالنواجذ على العروة الوثقى. اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة في الله، إن من واجبنا يوم أن نرى ما نرى من فلتات اللسان وزلات البيان أو المقال، إن من واجبنا ألا ننتقد الناس في مجالسنا بين 4 جدران لا يسمعنا ولا يبصرنا أحد، بل إن من واجبنا يوم أن نرى من يزل ويتهوك في كلام يحاكي فيه كلام الله جل وعلا في مقام لا يليق، أو يحاكي فيه كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم في مقام لا يليق، أو ينقل الأقاويل يكذبها ويختلقها ويصدقها وينقلها، أو من نرى يستهزئ ويضحك ويعبث، من واجبنا أن ننصحه، من واجبنا أن ننصحه. ولتكن النصيحة فيها خط الرجعة، فإذا قرأت مقالا فيه شيء من هذا الزلل فاكتب لكاتبه أو اكتب لصاحبه: قرأت لك في جريدة كذا أو في مجلة كذا، أو سمعت لك في ندوة كذا أو في جلسة كذا كلاما قلت فيه يا أخي هذه العبارات، فإن كان المقصود بها كذا وكذا فإني أخوفك عاقبتها ومغبة ما تنتهي إليه، وإن كان المقصود أمرا غير هذا فالذي أتمنى وأرجو أن يكون التعبير بغير هذه العبارة. وختاما أتمنى أن يكون كلامك في مرضاة الله وطاعته. ليس من واجبنا أن نحكم النقد ولا نفهم العلاج، ليس من مهماتنا فقط أن نتحسس الخلل ولا نعرف كيف نعالج هذا الخلل والداء والمرض، لا، من واجبنا أيها الأحبة أن نعرف الداء والدواء. وفي حال العلاج لا بد أن نحسن الظن. بعض الناس ربما قال: وأنت لم تقصد إلا كذا، وقد ثبت لنا من البينات والقرائن ما لا يدع مجالا للشك أنك قصدت كذا، واعلم أن من فعل ذلك فعاقبته كذا وكذا. فإذ بصاحب الرسالة أو صاحب الكتابة يقرأ بيانا مسبقا أنه أصبح من أهل جهنم وساءت مصيره، وهذا أمر لا يجوز أبدا. علينا أن نتلطف، علينا أن نتلطف، علينا أن نكون في مستوى طيب من اللباقة حال النصيحة، فقول له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. دخل واعظ على أحد الخلفاء أو الملوك فقال: إني محدثك ومشدد عليك. فقال الملك أو الخليفة: على رسلك، لقد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني، بعث موسى إلى فرعون ومع ذلك قال الله له: فقولا له قولا لينا لعله يذكر أو يخشى. فالقول اللين مطلوب حتى لا يصاب الإنسان بعزة الباطل فتأخذه العزة بالإثم. يا عباد الله، واجبنا يوم أن نرى دلات اللسان وآفات اللسان في مقال أو في جريدة أو في صحيفة أو في مجلس، من واجبنا أن نرسل أو نكلم أو نهاتف صاحبها ونكلمه كلاما لينا ونفتح له خط الرجعة، ولا نبين له أننا شققنا عن قلبه أو نحكم له أمامه أننا عرفنا مقاصده. حاشا وكلا، فلا يعلم خائنة الأعين أو ما تخفي الصدور إلا الله جل وعلا. فنقول: إن كان المقصود كذا فهذا لا يجوز، وإن كان المقصود غير ذلك فالأولى والأحرى والمظنون والمرجو بمثلك وأمثالك أن يسلكوا سبيلا للتعبير غير هذا، وخير للعبد أن يقول كلاما يوضع في موازين أعماله. ذات مرة سألت واحدا من الصحفيين، أسأل الله أن يهديه وأن يهدي قلبه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين، كان يكتب في مجلة من المجلات، وكنت أتابع أسابيع كان يكتبها فقابلته وقلت: يا أخي الكريم، يوم القيامة إذا وقفت أنا وأنت وسائر الناس والصحفيين ورؤساء التحرير وكل ملك وأمير ووزير وحقير وصعلوك وفقير، إذا وقفنا بين يدي الله جل وعلا وجيء وقيل فلان بن فلان ثم قدمت هذه الأسابيع التي كتبتها في الجريدة الفلانية، هل يسرك أن تلقى الله جل وعلا بها؟ فقال: لا والله لا يسرني أن ألقى الله بها. قلت: يا أخي الحبيب، يا أخي الكريم، إذا لماذا تجتهد في كتابة شيء يأخذ من وقتك ومن بصرك ومن فكرك ثم في النهاية تتبرأ منه ولا يسرك أن تلقى الله به يوم القيامة. فيا معاشر المؤمنين، فلنعرف كيف ننصح، ولنعرف كيف نعالج مثل زلات اللسان، خاصة إذا وجدناها تقترب من الاستهزاء أو السخرية بالأبرار والأخيار. واجبنا أن نكون إيجابيين، لا أن نتحدث بأربعة جدران. ما جلست مجلسا إلا وتسمع خبرين ثلاثة، في المجلة الفلانية كذا، في الجريدة الفلانية كذا. السؤال الأول: من ذهب إلى رئيس التحرير؟ لا تجد من ذهب. من ذهب إلى رئيس تحرير الصفحة؟ لا تجد من ذهب. من اتصل بكاتب المقال؟ لا تجد من اتصل. عجيب والله. أسجن علي؟ لا. أريد رجلا حينما يعرف الخلل أن يتابع الخلل بنصيحة. فوالله لو تتابع الناس على صاحب المنكر أو من يخشى عليه أن يقع في المنكر لتردد ألف مرة قبل أن ينشئ باطله ومنكره. منذ أيام قليلة شاب مر عليه بعض الشباب فوجدوه يعمل ديكورات في محله، فالتفتوا وإذ بالرجل يؤسس تسجيلات أغاني. فنزل إليه عدد من الشباب: يا أخي الكريم، يا أيها الوجه الطيب، يا ابن العائلة الكريمة، والله ما يسرنا أن ينسب إليك هذا، وكيف تبيع حراما وتتصدق بحرام وتكسو أهلك حرام وتسقي أطفالك حرام؟ يا أخانا الحبيب حوله إلى تسجيلات إسلامية، يا أخانا الحبيب اسلم من مغبته، انظر إلى مشروع غير هذا. فقبل منهم وهو مصمم على عمل. فجاء زلبة أو كوكبة من الأخيار بعدهم ونصحوه، ثم جاء من بعدهم ونصحوه، حتى وقف الآن مترددا. إن كانت همته في فتح محله 100%، فالآن لا تجد عنده من الهمة إلا 20 أو 30%. لن أقول انتهى لأول وهلة، لأن بعض الناس يظن أنه يوم أن ينصح واحدا سوف يسقط صريعا باكيا خاشعا نادما تائبا. ليس بالضرورة أن يقبل النصيحة في الوهلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لكن تتابع النصيحة يؤثر فيه ويقول: أكل هؤلاء على حق وأنا على نشاز من الباطل؟ فكذلك الكاتب أو الصحفي أو المتكلم يوم أن ينصح ويوم أن يخاطب بخطاب رقيق وبعبارة طيبة، فحينئذ سترى بإذن الله منه استجابة. ولماذا لا يستجيب؟ هل خرج من الإسلام؟ هل زال الإيمان عن قلبه بالكلية؟ لا والله. هل هو من اليهود والنصارى؟ لا والله. إذن فكثرة المناصحة بالأمر بالتقوى والتخويف من عذاب الله والترغيب في ثواب الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فحينئذ حري بأن يؤثر على هذا وغيره. أرجو أن نكون إيجابيين، أرجو أن نكون عمليين، أرجو أن نكون تنفيذيين، لا مجرد نقاد ومتكلمين. يا معاشر الأحباب المؤمنين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أبطل كيد الزنادقة والملحدين، اللهم من أراد بنا سوءا وأراد بعلمائنا فتنة وأراد بشبابنا ضلالة وأراد بنسائنا تبرجا وسفورا واختلاطا في الوظائف والتعليم، اللهم اصطح على رؤوس الخلائق، اللهم مزقه كل ممزق، اللهم شتت شمله ما علمت فيه إصرارا على ذلك، واهده اللهم عاجلا منك وكرمك يا رب العالمين إن علمت فيه هداية وخيرا. اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم ألف قلوبهم، اللهم أصلح مضغة قلوبهم، اللهم اهدي بنات المسلمين، اللهم وفق علماء المسلمين، اللهم احفظ علماءنا، اللهم احفظ علماءنا، اللهم احفظ علماءنا، اللهم احفظ سرج أرضنا وقناديل زماننا ومشكات مجتمعنا، اللهم احفظ علماءنا، اللهم سددهم في القول والعمل، اللهم سددهم في القول والعمل، اللهم متعهم بالصحة والعافية، اللهم متعهم بالصحة والعافية، اللهم ارزق عامة الناس فقه منزلة العلماء، اللهم ارزق عامة المسلمين فينا معرفة منزلة علمائنا، اللهم اهد عامة المسلمين فينا إلى معرفة منزلة علمائنا ودعاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، ولا تفرح علينا ولا عليهم عدوا، ولا تشمت بنا ولا بهم حاسدا. اللهم اجمع شملهم وأعوانهم وإخوانهم على طاعتك يا رب العالمين. اللهم اهدهم، اللهم اهدهم، اللهم اهدهم، وحبب الكتاب والسنة إلى قلوبهم. اللهم اجعلهم ممن أخذوا الكتاب بقوة. اللهم قرب لهم بطانة الخير، واطرد وأبعد عنهم بطانة السوء. اللهم ما علمت في رجل خيرا لهم فقربه منهم وزده قربا، وما علمت في رجل شرا لهم ولأمتهم اللهم أبعده عنهم وافضح دسيسته وسريرته يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم اجمع شمل قادتهم على الحق. اللهم بصرهم بالهدى ومسكهم بالكتاب المبين، وعجل قيام دولتهم، وعجل نصرهم، وفك أسرهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا ومنا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم اشف أخانا في الله، اللهم اشف أخانا في الله، اللهم اشف أخانا في الله، اللهم اشفه عاجلا غير آجل. اللهم رد العافية إليه، اللهم رد العافية إليه في أطرافه وسمعه وبصره يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته. اللهم لا تدع لنا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، اللهم لا تدع لنا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا أيما إلا زوجته ووفقته بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين.